التولي يوم الزحف أيضا من السبع الموبقات، لأن ضررها ليس على المتولي فقط، وإنما ضررها على المسلمين. تصوروا جيش إسلامي يقاتل الكفار، ثم فجأة مجموعة من المسلمين تنسحب فيوجدون ثغرا على المسلمين، فيدخل الكفار من خلالها فيهزم الجيش المسلم ويقتل من المسلمين من يقتل، ثم يعتدى على بلاد المسلمين وتنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال وتسلب البلاد. بسبب ماذا؟ بسبب تولي البعض. فالتولي يوم الزحف وهو الهروب من المعركة أثناء القتال، هذا يسبب ربكة وقد يسبب هزيمة للمسلمين، ولذلك كان هذا من كبائر الذنوب بل من الموبقات، لأن ضرره يكون على عامة المسلمين، على عامة الجيش، وما يترتب على ذلك بعد ذلك. يعني يترتب عليه كما قلنا قد يهزم الجيش وتقتل المقاتلة، تنتهك أعراض، تسلب أموال، تؤخذ بلاد المسلمين، تضيع حرمات الله تبارك وتعالى، يعتدى على المساجد وغير ذلك من الأمور. بسبب ماذا؟ بسبب التولي يوم الزحف. فلذلك جعل الله ذلك من كبائر الذنوب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فحذر الله تبارك وتعالى من ذلك، ولكنه عفى عن تلك المجموعة. ولكن مع هذا لا يجوز إنسان يتولى يوم الزحف حتى لا يوقع ضررا على المسلمين. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يثبت في الزحف إن شارك في القتال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.